السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي من علينا بختم كتاب الأربعين النووية وتتمتها للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ونشرع إن شاء الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخه تعالى، وذلك إلى إخواننا السلفيين في مدينة مكناس المغربية، وسينقل إن شاء الله تعالى على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. وكما جرت العادة على أن يبدأ أو تبدأ الكتب بالكلام أو طرف مقتضب من الكلام على مصنف الكتاب، وأيضا إلماحة سريعة على الكتاب نفسه. قد ذكرنا العلل في ذلك في أكثر من مناسبة، فلا حاجة لإعادتها. وفي البارحة أيضا كان الشروع في منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للشيخ رحمه الله تعالى، وأخذنا ترجمة مختصرة مع طلاب المعهد، لكن لا مانع من إعادة شيء منها، لأنه ربما يكون بعض الأفاضل من الحاضرين ليس حاضرا في دراسة المعهد. فالشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى من أعلام هذا العصر ومن أئمته الذين سارت الركبان بذكرهم قبل هذه النهضة وهذه التقنية، فشرق وغرب ذكره عليه رحمة الله بسبب علمه، وتوافدت عليه المسائل والإشكالات من مشارق الأرض ومغاربها، كما هو شأن وحال أئمة الإسلام في كل عصر ومصر. وكذلك ما تركه رحمه الله تعالى من آثار وعلوم من الكتب والفتاوى والشروح وغيرها. زد على هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى ترك كما هائلا من طلابه الذين لم تقل شهرتهم عن شهرته، كالشيخ ابن عثيمين والشيخ البسام والشيخ ابن عقيل والشيخ السلمان إلى غيرهم، لا يحصيهم إلا الله. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي من النواصر من قبيلة بني تميم. توفي والده وهو حمل، وتوفيت أمه وهو ابن 4 سنين. ولد في عنيزة في 12 من شهر الله المحرم عام 1307 من الهجرة النبوية. حفظ القرآن رحمه الله تعالى على عادة أهل العلم في كل بلد، وأتقنه وأتمه وهو في 11 أو في 12 من عمره في مدرسة للتحفيظ، كان عليها الشيخ سليمان الدامغ رحمه الله، ثم استمر في العلم وتنقل بين العلماء في بلده وفي غيرها، ومن أشهر شيوخه الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر المتوفى سنة 38 و300 وألف، والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل المتوفى سنة 43 و300 وألف، والشيخ صالح بن عثمان القاضي المتوفى سنة 51 و300 وألف، إلى غيرهم من الشيوخ الكثر الذين تنوعت علومهم وفهومهم وأخذ عليهم هذه العلوم. تلاميذه كثر، أشرت إلى بعضهم، ومن أشهرهم شيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز العقيل العلامة الفقيه المسند الكبير رحمه الله تعالى، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، والشيخ محمد بن سليمان البسام، وكثر من الطلاب من أهل نجد ومن غيرهم. أثنى عليه كثير من العلماء وقالوا فيه المقالات الكثيرة مذكورة في تراجمه، وقد ترجم له كثير من أهل العلم. توفي رحمه الله في ليلة الأربعاء في 22/6/1376 قبيل الفجر رحمه الله تعالى، أو في 23 قد بلغ 69 عاما. والسعدي رحمه الله تعالى خلف آثارا عظيمة من الكتب والفتاوى والعلوم المنظومة والمنثورة والطلاب الذين شهدوا بعلمه وفضله عليه رحمة الله ومغفرته. مما يميز الشيخ رحمه الله تعالى اعتناؤه بكتب أئمة المحققين، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك عدم جموده وتقليده للمذهب الذي ربى عليه وتفقه عليه في بلده، بل كان يتبع الدليل كما سيظهر ذلك من هذا الكتاب ومن تنصيص الشيخ رحمه الله كما سأذكر ذلك. الكتاب هو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، هذان عنوانان للكتاب، أو هو عنوان واحد ولكنه مركب من جزئين كما سنستظهر هذا عند الكلام على أول الكتاب، فإن المصنف رحمه الله سماه منهج السالكين، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. فمنهج السالكين الله أعلم أنه المقدمة التي ذكرها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتوحيد، وهي مقدمة مختصرة في قدر صفحة ونصف. والفقه في الدين ما ذكره رحمه الله من المسائل الأصولية والمسائل الفقهية. هذا الكتاب اعتنى به الشيخ رحمه الله تعالى اعتناء فائقا، وأثنى عليه هو بنفسه، ووكل تدريسه إلى طلابه، وكان رحمه الله تعالى يكل تدريس هذا الكتاب للطلاب المبتدئين، وقد وكل هذا الأمر إلى أكبر تلاميذه وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله، فكان يطالع في هذا الكتاب ويقوم بشرحه للطلاب، فيقوم الشيخ بتهذيبه وترتيبه وحذف ما يحتاج إلى حذف إلى غير ذلك. هذا الكتاب اعتنى به الشيخ نفسه واعتنى به طلابه واعتنى به العلماء والمتخصصون من بعده، كثرت شروحه، وقد شرحه شيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز العقير رحمه الله، وحضرت عليه أطرافا منه أو بعضه أو أغلبه، وهو يعد للطبع كما أخبرني المعتني به، وكذلك شرحه كثير من المتخصصين كما ذكرت، يقول الشيخ ابن عقيل رحمه الله تعالى من أهم مصنفاته في الفقه، وهو يذكر شيخه الشيخ ابن سعدي رحمه الله، من أهم مصنفاته في الفقه كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. هذا الكتاب المختصر لفظا المستوعب معنى، وقد اهتم به رحمه الله قبل تصنيفه واعتنى به حال تصنيفه وأعجب به بعد تصنيفه، فصار يمدحه لدى تلاميذه ترغيبا لهم في الإقبال عليه حفظا ودرسا وتعلما وتعليما. ومن مزاياه أنه اقتصر فيه، انتبه لهذا، هذه مزايا يذكرها الشيخ ابن عقيل رحمه الله، من مزاياه أنه اقتصر فيه على المسائل التي يكثر وقوعها ويحتاج الناس إليها، هذه واحدة، وأنه يعتني بالدليل دون تطويل، بل ربما جعل المسألة هي نص الحديث الوارد فيها، فهي المستدل له والمستدل به. وبالجملة فمخبر الكتاب أبلغ من منظره. هذا كلام الشيخ ابن عقيل عليه رحمة الله من مقدمته لأفضل طبعات هذا الكتاب، وهي طبعة الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري، وكذلك الطبعة التي طبعها أبناء الشيخ وطلابه في المجموع. قدم أيضا لتلك الطبعة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام صاحب كتاب تيسير العلام، وذكر خمس مزايا، ذكر خمس مزايا لهذا الكتاب سنذكرها لأهميتها، ثم بعد ذلك نقرأ مقدمة الشيخ ونذكر المزايا التي ذكرها، وهي خمس أيضا. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: هذا المختصر يمتاز بأمور هامة، هي أولا سهولة العبارة ووضوحها مما قرب معها فهم المعنى وبسط صورته للقارئ. طبعا بسط استخدمها الشيخ على المعنى الدارج العام. ثانيا أن كثيرا من جمله وعباراته مدرجة ومضمنة من القرآن الكريم ومن صحيح السنة المطهرة، وبهذا جمعت تلك الجمل الحكمة الحكمة والدليل، كما ضمنت العصمة من خطأ اللفظ والمعنى. ثالثا أن المؤلف رحمه الله لم يتقيد بالمشهور من المذهب، وإنما اختار منه أصح الأقوال دليلا مما يوافق المذاهب الثلاثة أو بعضها. وهذه الميزة مهمة جدا، لأن الشيخ رحمه الله لم يذكر كما هي عادته في كتبه أنه كتب هذا الكتاب على طريقة أو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما ذكر في منظومته في الفقه وفي غالب كتبه. هذا الكتاب لم يذكر فيه ذلك. رابعا أنه اقتصر على أهم المسائل والأحكام مما هو مجال العمل في العبادة والعمل، وهذا أمر ظاهر. خامسا أن المؤلف رحمه الله ألف الكتاب لطلاب العلم المبتدئين، وجعله بيد تلميذه الكبير محمد بن عبد العزيز المطوع ليكرر تدريسه وقراءته على أولئك الطلاب، ويراجع مؤلفه في كل ما يرى أن الحاجة داعية إلى إبدال لفظة لفظة أو تغيير معنى بآخر حتى جاء الكتاب منقحا محررا سليم اللفظ والمعنى. هذا كلام الشيخ عبد الرحمن عبد الله البسام رحمه الله في المقدمة المشار إليها سلفا. فإذا عرفنا هذا فإن الكتاب فإن المصنف رحمه الله تعالى لم يلتزم المذهب بل ولم يلتزم المشهور من المذهب، وإنما جعل الكتاب مربوطا بالدليل وما ترجح له واختاره، وهو رحمه الله تعالى في هذا الباب بارع ليس مثلنا يثني عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا بالنسبة للكتاب. طبعا الكتاب كتاب في الفقه، وكتب الفقه تختلف باختلاف طريقة المصنف أو باختلاف مذهبه، لكن عامة من يكتبون في الفقه يقدمون أبواب الطهارة والعبادات، ثم يذكرون بعد ذلك أبواب المعاملات، ويقسمون كتب الفقه، منهم من يقسمها إلى 4 أقسام، ومنهم من يقسمها إلى 5 أقسام، إلى غير ذلك، إلى أن ينتهي بباب الإقرار على ما هي العادة المتبعة عند الحنابلة رحمهم الله. وبعض العلماء ربما ذكر المواقيت، وبعضهم ربما ذكر أبوابا أخرى، والأمر في هذا سهل. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ كتابه على ما جرت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعا لكتاب الله تعالى المبدوء رسما بالبسملة على خلاف بين أهل العلم في كونها من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، لكنها مكتوبة في جميع المصاحف بإجماع القراء والفقهاء. والبسملة جزء آية من سورة النمل بإجماع العلماء، وليست آية من سورة براءة بإجماع العلماء، واختلفوا في الفاتحة وفيما عدا ذلك، وليس هذا محله، يعني محل الكلام عليه. والبسملة كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي استعانة وبركة، لأن الباء فيها باء الاستعانة، وهي حرف جر واسم مجرور بها، والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، والمتعلق عند الكوفيين هو الفعل لأنه الأصل في العمل، وعند البصريين الاسم لأنه أقوى في الثبوت، وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبكل جاءت النصوص، والمراد أن المتعلق إذا كان فعلا فإنه يكون مختصا مناسبا مؤخرا كما هو معلوم، واسم هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، فمعنى ذلك أن المبسمل يبسمل بكل اسم من أسماء الله تعالى. قال رحمه الله وبه نستعين، هذا توكيد للاستعانة الواقعة في البسملة. الحمد لله، الحمد ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، نحمده ونستعينه ونستغفره، أي نطلب إعانته ونطلب مغفرته ونطلب توبته علينا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن الشر النفس إذا تمكن في الإنسان صرفه عن الحق وسبيله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك خطبة إلا وقال هذه الكلمة، وسيئات أعمالنا، لأن هذا أمر وارد في كل عبد. من يهدي الله فلا مضل له، لأن الهداية فضل من الله جل وعلا، والغواية عدل منه تبارك وتعالى، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله. هذا سيأتي الكلام عليه عند ذكر المصنف له. وحده لا شريك له هذا توكيد بعد توكيد، توكيد للنفي والإثبات لبيان مقام التوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. قال شيخنا العلامة الفوزان عليه رحمة الله: عبد فيه رد على غلاة المتصوفة الذين نزلوه منازل الربوبية أو الألوهية، ورسول فيه رد على الجفاة المعاندين لدينه وسنته. أما بعد، هذه كلمة يراد بها الانتقال، وقد قيل إنها فصل الخطاب الذي آتاه الله نبيه داود، واختلف في أول من قالها على خمسة أقوال، وهذا شيء لا يهمنا جدا. والذي يهم هو أن البخاري رحمه الله تعالى بوب باب قول الخطيب أما بعد، ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه يقول لك: مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكرته من المقدمة من الاستعانة بالله تبارك وتعالى والثناء عليه، فإنني أذكر ما تستقبل من الكلام. فهذا اسم إشارة، والأصل في أسماء الإشارة أن يشار فيها إلى محسوس موجود، لكن لما كان الكلام الذي يريد أن يذكره المصنف مستحضرا وبينا في صدره، فإنه قدم به وأشار إليه. وقيل بأن الإشارة كانت، أو هذه الإشارة وهذه المقدمة تكتب بعد انتهاء الكتاب، وهذا شيء بعيد ولا ينبغي أن يلتفت إليه، وليس من فعل أهل العلم. قال: فهذا كتاب، كتاب فعال بمعنى مفعول، ومدار مادته على الجمع، على الجمع والضم، يعني هذا مكتوب، فعال بمعنى مفعول، في مختصر، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، هذا معنى المختصر. فهذا كتاب مختصر في الفقه، يعني هذا مجموع قليل اللفظ كثير المعاني في الفقه. والفقه في أصل اللغة الفهم، وقيل هو الفهم الدقيق، وقيل هو الفهم الدقيق، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية كما هو متقرر عند الأصوليين. جمعت فيه، الجمع بمعنى الضم كما مر معنا، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، وهذه هي أول ميزة ينص عليها الشيخ رحمه الله تعالى، يعني أن من أهم مميزات هذا الكتاب أنه ربط طالب العلم بالفقه والحفظ، أو الفهم والحفظ، لأن المسائل تحتاج إلى فهم، والدلائل تحتاج إلى حفظ، وكذلك وكلاهما أيضا يحتاج إلى فهم وحفظ. فهو يقول: جمعت فيه بين المسائل التي هي الأحكام والدلائل. قال بعد ذلك، وهي الميزة الثانية: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. هذه ميزة ثانية، يعني أنه اقتصر على أهم الأمور التي تدور في معاملات، في عبادات الناس ومعاملاتهم، لا ينفك عنها غالب المسلمين. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، إذا كان الحكم فيه واضحا. وهذه ميزة أيضا لهذا الكتاب، وهي أنه يربطك بالدليل، قال لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، وهذه ميزة لأنه أراد أن يسهل الأمر على طالب العلم المبتدي، لأن المبتدي على وزن الأجنبي صيغة وحقيقة، فإن الطالب المبتدي هو أجنبي عن هذا العلم وعامي عنه، وإن كان من طلاب العلم لكنه لم يدرسه فإنه أجنبي عنه. والشيء إذا كان الإنسان أجنبيا عنه فإنه ينبغي أن يأخذه شيئا فشيئا، ولهذا قال الحكماء طعام الصغار سم، أو طعام الكبار سم الصغار، والرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما قال البخاري في صحيحه قال لأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا اقتباس من كلام ابن القيم في نونيته، حيث قال رحمه الله والعلم معرفة الهدى بدليله، ماذا سوى التقليد يستويان. الشيخ رحمه الله كان قائد نهضة عظيمة رحمه الله إلى العمل بالدليل والتعويل عليه وعدم الجمود والتقليد، وقد كان رحمه الله تعالى بارعا في هذا الباب. هذه هي مقدمة المصنف ومنهجه ومقصده من الكتاب الذي بيّنه، فإنه بيّن لنا بأنه كتاب مختصر في الفقه، وبأنه جامع بين المسائل والدلائل، وبأنه مقتصر على أهم الأمور وأعظمها وأنفعها والتي تشتد الضرورة إليها، وأنه ربما اقتصر في المسألة على ذكر دليلها لأنها متضمنة للحكم وللتعريف، وبين أن من مقاصده فيه سهولة الحفظ والفهم للمبتدئين، وأن العلم هو معرفة الحق بدليله. لما كان الكتاب في الفقه فإن الفقه تدور عليه اصطلاحات وأساليب يصطلح عليها العلماء تتردد في كتب الفقه، وهذا رحمه الله وهذا الفعل الذي سنذكره من دقة الشيخ رحمه الله، بعكس كثير من الكتب التي تخلو تكون خلوا من ذلك. يعني أنه لما كان الكتاب في الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية التي تدور فيها مصطلحات ربما لا يعرفها الإنسان من جهة أن هذا واجب وأن هذا مستحب وأن هذا محرم وأن هذا مكروه، ما هي هذه الاصطلاحات؟ ماذا يراد بالواجب؟ ماذا يراد بالشرط؟ ماذا يراد بالحرام؟ ماذا يراد بالمكروه؟ ماذا يراد بالمندوب؟ هذه أمور مهمة. فلما كان الكتاب في هذا الباب في هذا المقام يعني في الفقه، وهذه المصطلحات ستتردد عليك وتتكرر في الكتاب من أوله إلى آخره، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مباح، وهذا يكثر في كتب الفقه، قدم الشيخ رحمه الله تعالى بمقدمة يسيرة في أصول الفقه يعرف فيها الأحكام الشرعية، يعرف فيها الأحكام الشرعية لشدة الحاجة إليها. قال رحمه الله والفقه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، وهذا مر معنا قبل قليل وكان ينبغي أن يذكر هاهنا، لكن على كل حال قد عرفه أيضا الشيخ رحمنا الله وإياه. فالفقه قال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. واختار تلميذه العلامة ابن عثيمين أن التعبير بالعملية أحسن من التعبير بالفرعية، وهذا القول لا شك أنه أضبط، يعني أن المراد بالأحكام العملية. قال بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة إلى آخره. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يعرف الفقه ويعرف مصادره. إن تعرفون الأصوليين يعرفون، ونحن لن نجعل الدرس في أصول الفقه، أن الأصوليين يعرفون الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يعني من الدليل التفصيلي. الشيخ لم يستعمل هذا التعبير، وإنما جاء بمصادر هذا الدليل التفصيلي. ما هو مصدر هذا الدليل التفصيلي؟ مصدر هذا الدليل التفصيلي هو الكتاب، وهو كتاب الله تبارك وتعالى، كلامه المنزل على نبيه المرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب الله تبارك وتعالى الذي تكلم به على الحقيقة، والسنة التي هي في أصل اللغة الطريقة، وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه وتقريراته عليه الصلاة والسلام. والإجماع، الإجماع المراد به اتفاق مجتهدين من الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي ملزم لمن بعدهم، لأن الإجماع في أصل اللغة العزم. والإجماع من الأدلة أو أصول الأدلة المجمع عليها في الجملة، وفيه تفاصيل كثيرة وخلاف في بعض صوره. والإجماع له أقسام كثيرة جدا عند أهل العلم في كتب الأصول، ولا نريد أن نأخذ كتابا أصوليا في أصول الفقه ونخرج عن مقصود المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والقياس الصحيح. وقيد القياس هنا بالصحيح ليخرج الفاسد، والقياس معناه التقدير في أصل اللغة، وهو إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما. فهو يقول لك بأن لي سأستعمل هذه الأصول الأربعة فيما سأقرره لك وأذكره لك في هذا الكتاب. فسأذكر الكتاب، دليل الكتاب، سأذكر دليل السنة، سأذكر دليل الإجماع وإن لم ينص على هذا، وسأذكر دليل القياس الصحيح. والقياس الفاسد لا عبرة به، والقياس مختلف فيه، والكلام فيه كثير وطويل في كتب أهل العلم. اقتصرت على القول وأقتصر على الأدلة المشهورة. هذا منهج للمصنف من أجل أن تفهمه. هو يقول لك: أنا لن آتي بكل دليل يواجهني وأقف عليه كما يفعله كثير من الناس، وإنما سأقتصر في هذا الكتاب على الدليل المشهور. والمراد بالمشهور ها هنا ليس المشهور الاصطلاحي الذي يعرفه علماء مصطلح الحديث، وإنما المشهور من جهة الاستعمال، يعني المشهور من جهة تداول العلماء له وتجاذب العلماء له. تجد أن المالكي يستدل به، والحنفي يستدل به، والشافعي يستدل به، يعني الشافعي المنسوب، والحناء الحنبلي الفقيه يعني يستدل به، يستدل به علماء المذاهب ويستدل به غيرهم من أهل العلم، فهو مشهور متناول. وهنا أشير إلى فائدة متعلقة بكتب الأحكام أو بكتب أحاديث الأحكام. سمعت شيخنا مقبل عليه رحمة الله مرة يقول بأن حديث الأحكام قد تناولها العلماء بالبحث وصارت مخدومة أكثر من غيرها بسبب الخلاف الواقع بين العلماء فيها، فتجد أن المحدثين من المالكية أو الشافعية أو الحنابلة يتناولون هذا الحديث ويبحثون فيه ويبينون علله وطرقه، وهذا لا شك أنه معنى ظاهر وواضح، ومن له عناية بهذا العلم وخصوصا بكتب الأحكام يجد هذا ظاهرا جليا، يجد هذا في كتاب نصب الراية للزيلعي، في كتاب تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، وفي غيرها من كتب أهل العلم يتناولون أحاديث الأحكام فيبحثونها ويتكلمون عليها وعلى طرقها وعلى أسانيدها وما أشبه ذلك. وكتب الأحكام كثيرة جدا، بين مختصر ومتوسط ومطول، بين مقتصر على سرد الحديث من جهة متنه وراويه من الصحابة ومخرجه، أو من جهة أنه يذكر طرق هذا الحديث، ومن جهة أخرى قد يكون بعض كتب الأحكام مصنفة على كتاب معين مثل كتاب إرشاد الفقيه للحافظ ابن كثير، وهو كتاب مفيد نافع، صنفه على كتاب التنبيه للشيرازي، ومثل كتاب تحفة المحتاج للملقن، صنفه على كتاب المنهاج للنووي، ومثل كتاب التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، صنفه على كتاب الرافعي، كذلك البدر المنير صنفه ابن الملقن على كتاب الرافعي، إلى غير ذلك. لو تكلمنا على هذا طال المقام، لكن طالب العلم لا يترك شيئا من هذه الكتب إلا ويستفيد منه. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. انظر إلى هذا المقصد الذي نص عليه المصنف أنه خاف على أصل المتن من التطويل، ومع هذا جاء بعض الشراح، واليوم وقفت على كتاب ولم أقتنه شرح فيه منهج السالكين في 3 مجلدات، وهذا خروج عن مقصد المصنف رحمه الله. على كل حال كل له ولكل وجهة هو موليها. قال خوفا، خوفا هذا مفعول لأجله، خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي. وهنا يرفع عن نفسه الملامة، لأنه ليس ملزما أن يذكر كل قول في هذه المسألة، وإنما طالب العلم المدرس الفقيه المتفقه يعلم أن هذه المسألة فيها خلاف، وأن ما ذكره المصنف هو الراجح عنده، فإما أن يوافق فيه وإما أن يخالف فيه. فإنه يقول اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية، يعني لا يقول تبعا لمذهب ولا تبعا لهوى ولا تبعا لعادة، لا، وإنما يقول تبعا للأدلة الشرعية، فأنا متبع لهذه الأدلة الشرعية. يعني دخل بعد ذلك في الأحكام الخمسة فيما حصل في هذا الدرس، دائما المقدمات تأخذ شيئا من الوقت. ذكر بعد ذلك الأحكام الخمسة المتعلقة بالوجوب والاستحباب والندب والكراهة والمباح، وما يجب على طالب العلم أن يتعلمه، وهذا إن شاء الله نجعله في مطلع الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول بارك الله فيكم وفيكم، يقول بعض أهل العلم بأن شروح المتون الفقهية لا تخرج عن ثلاث طرق: التعليل، التدليل، فك العبارات. هذا الذي قاله هذا القائل بغض النظر عن ما من هو يدل على معرفته بهذا العلم وعلى معاناته له، وعلى معاناته له. وقد سمعت هذا كثيرا وذكرته لكم في بعض المناسبات من شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله تعالى، بل قال لنا مرة إن مما يميز كتب المتقدمين من الفقهاء أنها معتنية بتعليل الأحكام وبيان مقاصدها، وبيان مقاصدها. وذكر لنا مرة أن أحد الطلاب في مرحلة دكتوراه وما أشبه ذلك من هذه المراحل الأكاديمية أخذ كتابا في الفقه، فاستخرج من كتاب الطهارة إلى أول الصلاة أكثر من 100 قاعدة وضابط فقهي يعلل بها هذا الشارح أو هذا المجتهد الحكم. هذا من جهة التعليل. أما من جهة التدليل للكتاب أو التدليل على المسألة فإن هذا ليس على إطلاقه. فالكتاب إذا كان مختصرا وكان متنا في الفقه فإنه يقتصر فيه على بيان الدليل المشهور كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، لأن بعض الناس يدخل في الخلاف وإذا دخل في الخلاف لزمه أن يرد على قول المخالف وأن ينقض قوله وأن يبين دليله. وفك العبارات ولو رتبها السائل من الأسفل لكانت أجدر بالعناية، فيبدأ بفك العبارات، وفك العبارات هذا متضمن لبيان مفرداتها ومتضمن لتصوير مسائلها ومتضمن لبيان التصديق الواقع فيها وهو الحكم. وقولنا التصوير يعني أن يمثل للمسألة، وهذه الطريقة مما قد تقول بأنه لم يتميز بها في هذا العصر أحد مثل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وأخذها عنه تلميذه الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله في بيان الأمثلة والإكثار منها. والتدليل يعني من جهة الدليل، والسائل ذكر هذا وذكر طلب توضيح لهذه العبارة وأوضحناها سلفا. يقول هل يجوز الاستدلال في تفسير القرآن بالأشعار التي ليست جاهلية مثل أشعار الأخطل والمتنبي وغيرهما جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة راجعة إلى عصر الاستشهاد. ما هو عصر الاستشهاد؟ من جهة النحو ومن جهة فقه اللغة وبلاغتها وما أشبه ذلك. الذي عليه الجمهور من النحاة وغيرهم على أن عصر الاستشهاد انتهى إلى 150 من الهجرة، يعني إلى سنة 150 توقف عصر الاستشهاد، لأن هذا العصر تداخلت فيه الحضارات واختلطت فيه اللغات وتناول العلم أهل العجمة وما أشبه ذلك، فتغيرت لغة الناس في ذلك. ومن أهل العلم من فصل في عصر الاستشهاد فقال إن كان هذا الشاهد من جهة أهل البادية فإنه يمتد عصر الاستشهاد إلى 200 أو تزيد، بل أذكر أن بعضهم أبلغها إلى أكثر من ذلك. وإن كان في الحاضرة يعني في المدن وعواصم البلاد الإسلامية في ذلك العصر التي كان يسكنها الملوك بخدامهم والتجار بخدامهم ومواليهم والذين اختلطت لغاتهم وتغيرت ألسنتهم، فإن هذا العصر يقتصر فيه على 150. فإذا نظرت إلى وفاة هؤلاء مثل المتنبي فإنه متوفى بعد هذا العصر، بعد عصر الاستشهاد، ولذلك لا يستشهد به في مسائل النحو عند المحققين، ومثله الأخطل. يقول بارك الله فيكم، هل يجوز فيه نحن طيب سائل يقول هل نعم يعني يقول إيش، هل توفي والد المؤلف السعدي رحمه الله قبل ولادته أم بعد ولادته؟ لا، بعد ولادته بسبع سنين، وكنت أذكر بعض هذه الأشياء، فأحيانا قد يقع سبق لسان، تنتبهون إن شاء الله لهذا. يقول كيف نجيب على من يقول لا نشغل بردود العلماء على أصحاب البدع لأننا لا نسمع لهؤلاء أصلا؟ لأن الوقاية خير من العلاج، قل له الوقاية خير من العلاج. ومن نفائس مناصحة الإمام وهب بن منبه، وهب بن منبه معروف أنه طبقة متقدمة جدا، هناك رسالة طبعها الشيخ الفاضل عبد السلام بن مرجس آل عبد الكريم، وشرحناها قبل سنوات عدة في أكثر من مناسبة ومحاضرة من قديم الحمد لله. على كل حال، هذه اسمها مناصحة وهب بن منبه لرجل تأثر بفكر الخوارج، هكذا طبعها الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله، وهي مطبوعة ومتداولة، ولعلها تكون أيضا على الشبكة لا أدري. فالشاهد من الكلام أن من نفائسها أن شمر ذا خولان لما جاءه مكتوب من الخوارج يطلب منه الزكاة، ضاع على على الرسول هذا الكتاب، فلقيه شاب صغير، فجاء ولقي شمر فإذا به يبحث عن هذا الكتاب فأعطاه إياه. الشاهد أنه كلام طويل، أنه لما أعطاه ذلك الكتاب وفتحه وقرأه قال لعله من الحرورية، قالوا وما أدراك بهؤلاء الحرورية، ويرى أن هذا الشاب صغير. قال إننا نجالس وهم ننبه ويقول لنا يا معشر الأغمار أو الشباب انتبهوا من أو تنبهوا بهذا المعنى، تنبهوا من هؤلاء الخوارج فإنهم معرة الإسلام. كان يحذرهم لأن الوقاية خير من العلاج. فإذا كان هناك وهذا العالم وهذا طالب العلم المعروف يدري بهذه المصلحة، متى يذكر لطلابه هذه الأمور ومتى لا يذكرها؟ يقول أحسن الله إليكم، ما هو مع الأخوة ربما يسأل بعض الأسئلة احتاجها إلى تفصيل، يسأل على الحصر الإضافي، نتكلم عليه إن شاء الله في موضعه في درس البلاغة إن شاء الله. يقول بارك الله فيكم، ما ضابط خوف الشرك؟ ضابط خوف الشرك الذي يسمى عند العلماء، أنا أجيب على الأسئلة وأراقب الساعة لأن الوقت المغرب قريب عندنا ولا بد من الاستعداد له. يقول ما ضابط خوف الشرك؟ خوف الشرك هو خوف السر الذي يعبر عنه العلماء بأنه خوف السر، وهو الخوف من المعدوم، الخوف من المعدوم كالخوف من أصحاب القبور كما يذكر أهل العلم. لعلكم تقتصرون على هذا السؤال الأخير، فبنفع بكم، ما حكم ذهاب المرأة للحمام المنفرد الدش لأنها لا تتوفر على مكان يليق بالغسل وكذا خشية المرض بالبرد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أي امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فالجنة عليها حرام، وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله والآخر فلا يدخل حليلته الحمام. لكن هناك حمامات منفردة تؤتي في البيوت يستعمل إن شاء الله تعالى، لا حرج ولا مانع من ذلك. أما على طريقة المدن والتمسخ ربما يكون هناك من الفتن والتصاوير والخلوة ما أشبه ذلك ما يندى له الجبين، فما ننصح بذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.